إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وهذه سمة واضحة من سمات أزمنة الغربة. هذا هو شأن البشر، لا يصفو كثيرهم على شيء، يكونون أشبه بالغثاء كغثاء السيل. القليل النافع منهم يعد على الأصابع، وكذلك الأمر بالنسبة لأقوالهم وبالنسبة لفعالهم. تبحث أنت في الركام أو في التراب لا تكاد تجد جوهرة، والجوهرة التي نعنيها ليست هي التي تثقل الميزان، ليست هي التي تملأ الجيوب، وإنما الجوهرة التي نعنيها هي التي تثقل الميزان، هي التي ترضي الرحمن. فيها قوس من نور، فيها رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصطاد بها في الظلمات محتاجين لبحث وتفتيش، وخصوصا إذا ما اشتدت الغربة. تقرأ وتطالع للمفكرين والإساسة، للمصلحين والزعماء، للأدباء والشعراء، للمثقفين وغيرهم، لا تكاد تجد جوهرة. من أراد بالجواهر واللآلئ فعليه بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرجوع لهذا المنهج الإيماني، بالرجوع لسلف الأمة، لعلماء الأمة المعتبرين الذين نهلوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، فكانت أقوالهم وفعالهم أشبه باللآلئ، أشبه بالجواهر التي تقدنا، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. ومن السمات العامة التي لا تغيب عن حسك وعندك بصيرة أن الإنسان متى تباعد عن دين ربه، وأن الأقوال والأفعال متى تخلت عن معاني الإيمان كان فيها من سمة الطين، كان فيها من صفات الوحل، ترتبط بهذه الأرض بوهادها بتعريجاتها. هذا هو شأن الأقوال والأفعال. اقرأوا لفلاسفة، لصحفيين وكتاب، لمصلحين كما يزعمون، لا تجد بصيصا من نور. مشكلات يطرحونها وهم جزء من هذه المشكلة، لم يتعرفوا لا على بداية الطريق ولا على نهايته. بعكس الرجل إذا ما رجع لكتاب ربي ولسنة نبيه وجد الآلئ، وجد الجواهر في كل نص شرعي، في كل آية، في كل حديث. بل لا أغالي لو قلت تقرأ وتطالع كلمات السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، تجد النور يتلألأ من ثنايا هذه الكلمات، معاني إيمانية ما خلصوا بها إلا من جراء رجوعهم لكتاب الله ولسنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم لما صفت قلوبهم نطقت ألسنتهم بالطيب من القول ولسان ترجمان لما في القلب وتنظر لأرباب الدنيا حتى وإن زعم الأدب والفكر والإصلاح تنظر في كلمات ما تجد إلا الخراب ما تجد إلا الدمار لم يتعرفوا لا على البدايات ولا على النهايات بمعنى أن المشكلة تتعقد بأخوالهم وبفعالهم بمعنى أنهم لا يهتدون حيلة لا يهتدون حيلة لا يسلكون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هذا هو شأنهم وهذه سمة كلماتهم وفعالهم ولذلك كنا بحاجة لأن نبحث وأن نفتش ليكن منهجنا والكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة فإذا ما اضطررت يوما لقراءة صحيفة أو لقراءة مجلة لسماع وسائل الإعلام تحتاج لبصيرة نفاذة تحتاج لأن تبحث في الركام وفي التراب على جوهرة لربما خففت من وطأة الكلمات الإلحادية الزندقية على القلوب وعلى العقول ردتك ردا جميلا لكتاب الله ولسنة رسول الله يحكى أن ابن المبارك رحمة الله عليه أراد أن يشتري عبدا فقال له صاحبه ميمون هذا يراود الجارية السوداء عن نفسها حتى اشتكته إليه ولا يؤتمن هو عبد خائن وكأن صاحب العبد تخوف أن يدلس أن يغر وأن يغش فوضح هوية هذا العبد وأنه عبد خائن ما يؤتمن على الحرمات إذا ما خلى بمحارم الله انتهكها ضعيف أمام النساء شهواني هذا العبد إذا ما خلى بزيتون الجارية السوداء راودها عن نفسها حتى اشتكت إليه وأصر ابن المبارك على شراء هذا العبد وإلا فهذه الكلمات تخالف ما سمع وتخالف أيضا ما رأى وكان قد رأى العبد البارحة وهو بالحامي أمام الكعبة يدعو ربه تبارك وتعالى فما فرغ من دعائه حتى أمطرت السماء فهل يترك سماعة وهل يترك مشاهدة لكلمات هذا الرجل الذي امتلك هذا العبد أصر على شرائه دفع فيه 20 دينارا ثم لما خلى به أظهر فرحته بشرائه فقال له ميمون يا سيدي لم اشتريتني وأنا ضعيف البدن كما رأيت وفي غير سعة بالنسبة لك فما الذي دفعك وكأن هذا العبد ميمون توجس لماذا اشتراه على مثل هذا النحو وهو لا يقوى على الخدمة فقال له ابن المبارك وهو من هو رحمة الله علي علما وشهرة تقى وصلاحا ثراء وغنى فقال له بل أنا الذي سأخدمك سأشتري لك منزلا وسأزودك وسأقوم على خدماتك بنفسي وهنا ازداد العدد ما الذي يدفع ابن المبارك لأن يصنع هذا الصنيع مع عبد اشتراه 20 دينارا فقال له ميمون هل رأيت مني شيئا فحكى له ابن المبارك أنه رآه وهو يدعو ربه عند الكعبة فأمطرت السماء لتوها يقول الميمون وقد تعجب لا حول ولا قوة إلا بالله وكأن هذا السر الذي بينه وبين ربه قد انكشف على مثل هذا النحو علمه ابن المبارك وهذا هو الذي دفعه لشرائه وهذا هو الذي سيدفعه لشراء المنزل ولتزويج ميمون العبد بهذه الكيفية فقال له وهل حكيت ذلك لأحد قال نعم حكيته لفضيل بن عياض ولسفيان بن عيينة وكلاهما من علماء الأمة أشهر من نار على عالم كما يقولون فعلم ميمون أن أن السر قد انتشر أكثر وأكثر، وأنهما بإظهاره ينتظرون مجيئه. فما كان من ميمون إلا أن سأل ابن المبارك رحمة الله عليه المهلة حتى يدخل المسجد ويصلي لله ركعتين، صلى ثم خرج. فقال له ابن المبارك: إن الفضيل بن عياض بانتظارنا وسيكون عنده سفيان الثوري. فقال له ميمون: خلني، اتركني، وإلا فأنا أنتظر أمرا. قال: وما تنتظر؟ قال: الانصراف. قال: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة. كانت الحياة تطيب لي عندما كانت المعاملة بيني وبين ربي، أما عندما صارت على مثل هذا النحو فلا حياة لي ولا طيب لي في هذه الحياة. قال له: أما أقول لك أمرا؟ أن تحتسب العشرين دينارا التي دفعتها ثمنا لي. قال: تريد أن أعتقك؟ قال: لا، إن الله سيمنعك عني. قال: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة. تعجب ابن المبارك رحمة الله عليه، وخصوصا وأمر هذا العبد لم ينكشف بعد وهو يريد أن يتعرف على حالته. ما الذي جعله بهذه المكانة وبهذه الدرجة؟ عبد على مثل هذا النحو إن دعا ربه أجابه، وما تخلفت الإجابة. فكيف يكون هذا الأمر؟ ما هو السر؟ ما هو السبب في ذلك؟ أراد أن يصر بلقاء ميمون العبد، وأن يتعرف على طبيعة مشواره وطريقه إلى الله. وكان الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة كلاهما بانتظار، والكل عنده شغف لأن يتعرف على طبيعة الطريق. سأله ابن المبارك رحمة الله عليه عن حالته، ما الذي جاء به إلى هنا؟ فقال له: جئت من البصرة، فباعني صاحبي بيع رقيق لهذا الرجل الذي اشتريته مني. قال: ورضيت بذلك، كنت أتمنى أن أكون من الثلاثة الذين يدخلون الجنة أول الناس: الشهير، وعابد لم تشغله العبودية عن طاعتي لله، لم تشغله الدنيا عن طاعة الله جل وعلا، وفقير ذو عيال. فقال في نفسه: أكون أنا ذلك العبد الذي لم تشغله الدنيا عن طاعة ربه. حكى له كيف ذاق مرارة العبودية لهذا الرجل، ذاقه ألوانا من الأذى ومن الإهانة، فاحتسبها عند الله تبارك وتعالى تربية لنفسه واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. سأله ابن المبارك عن مراودتي لهذه الجارية، لزيتون السوداء الجارية، لماذا راودها عن نفسها؟ قال له ميمون: هذا هو مفتاح الوصل بيني وبين ربي عز وجل. كنت معها بعد منتصف الليل في حجرتها، فراودتني عن نفسها، أي أنها هي التي دعت لنفسها. فقلت لها: يا زيتونة، استري نفسك واتق الله عز وجل. فأصرت على المراودة. فقلت لها: لن أفعل حتى وإن قطعتني قطعا. قالت له: سأحكي هذا الأمر لسيدك وأنك تراودني عن نفسي. قال لها: افعلي إن شئت. سأله ابن مبارك رحمة الله عليه: هي التي تراود وهو الذي يفتضح على مثل هذا النحو ويتهم بالخيانة وأنه عبد شهواني يراود الجارية زيتونة عن نفسها إذا ما خلا بها حتى شكته؟ قال له ابن المبارك: فما الذي دافعك إلى ما فعلت؟ قال له ميمون: أردت أن أستر علي رجاء أن يستر الله علي. والجزاء من جنس العمل، أراد أن يسترها وهي امرأة إن افتضح أمرها. كيف؟ كيف تتوب بعد ذلك؟ لربما كانت الفضائح التي تزكم الأنوف مانعا للإنسان من توبة، دافعة له لأن يجترئ على المزيد من الذنوب ومن المعاصي من التهتك والفجور. وهذا مشاهد في عالم البشر، أراد إعانتها على طاعة الله تبارك وتعالى. سأله ابن المبارك: فكيف ارتضيت؟ ارتضيت بهذه الفضيحة على نفسك وتستر غيرك؟ قال: احتسبت ذلك عند الله تعالى وهو الستير جل في علاه. ثم سأل ابن المبارك: المهلة حتى يصلي لله ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم توجه إلى القبلة وقال: اللهم إن كنت تحبني كما أحبك فاقبضني الساعة. يقول ابن المبارك: فتحسست فإذا هو قد مات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قصة لا تخلو من معاني، هي قصص هادية والجواهر أنت بحاجة لأن تبحث وأن تفتش عنها، وقيماتها تكون بحسب اقترابها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تعدم أبدا آية تدلك على طريق الله، سنة هادية، قصة لا تخلو من وعظ وتذكير. محتاج أنت وسط الركام وسط التراب أن تتعرف من خلالها على طبيعة الطريق، وخصوصا وأنت تشاهد وتسمع أرباب المشكلة، وكلكم قد يكون صاحب مشكلة. فإذا ما انتسب لطائفة الساسة والمثقفين والأدباء والشعراء والمصلحين، إذا ما انتسب لصحفيين أو لمثقفين، كان ما تسمع عنه وما يرددون بأنهم كلهم انشغال بهموم الأمة، كلهم انشغال بهموم الشعب، وكأن هم الأمة كم قد احتملوه على أكتافهم بلا زاد وبلا رصيد. ما وذى أساد الموجود عند هؤلاء، تعرفوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم، تقرط طالع وكلهم فعلا منشغل. إن سعيكم لشتى، قل كل يعمل على شاكلته وكل غناء بما فيه ينضح. فإذا ما كان هذا شيوعي والثاني ملحد والعاشر قومي أو وطني، ما هو زهادهم؟ أين بصيراتهم؟ ما النور الموجود عند هؤلاء حتى يحلون مشاكل البشر؟ وهل استطاعوا حل مشاكلهم؟ وهل تخلصوهم من همومهم الشخصية أو أصلحوا أنفسهم؟ قد يكون شأن الواحد في أحسن أحواله كشأن الشمعة التي تنير الطريق للآخرين وتحترق هي. وهذه البطولات زائفة عندنا لا قيمة لها. أنا أنشغل بهم الأمة وهو انشغال بنفسي، أسعى في إصلاحها وهو إصلاح لهذه النفس. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أنا لست كالشمعة التي تضيء لغيرها وتحترق هي. أنا أطلب النجاة لنفسي ابتداء، نفس تنجيها، خير من إمارة لا تحصيها، خير من أن تنشغل بالقيل والقال وهموم الوطن كما يزعمون. محتاجين لعلو همة نطمع بها بين المصالح، تقرأ وتطالع أنت عمن يتكلم على أزمة المرور الخانقة وعلى إهدائها للمليارات أو للملايين أضاعت الاقتصاد، لا بأس بذلك. والثاني يحادثك عن أزمة التعليم وأنه لا بد من شراء التخت، لا بد من قاعات علمية، لا بد من تأهيل للمدرسين، وكلهم يخبط خط عشواء، كلهم يفسر الماء بعد العسر بالماء، هل هذا الذي سأنصلح به شأن مرور أو تعليم؟ العاشر حديثك عن الديمقراطية وعن ضياعها، وأننا نعيش على هامشها، عن ضعف الأحزاب وأنها أحزاب ورقية كرتونية لا واقع لها ولا رصيد. ماذا لو قويت الأحزاب؟ سينصلح شأن البلاد والعباد. هذا مشغول ومهموم وكأنه يحتمق، لأن الرقص ليس على ما يرام، وإلا فالرقص قد انحدر والفن قد تهاوى، وكأن الفنون هي التي ستصلح شأن البلاد والعباد. العاشر حديثك عن الرياضة وعن الهزائم المتتالية وعن السفر الكروي وغير ذلك، وتجد الهم والخم وكأنه يعتمل في كلماته وأفعاله، وكلهم يلعب كلهم يلعب. هذا يتكلم عن الاختصار وأن قياد القانون هو الذي تأدى بالعباد لنسب الاغتصاب المرتفعة على مثل هذا النحو. أين الرجوع لكتاب الله؟ أين الرجوع لسنة رسول الله؟ وربك يحكم لا معقب لحكمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الكل يتكلم والكل يظهر نفسه من جملة المصلحين العارفين بهموم الوطن والمنشغل بهموم الشعب. يا ليتهم تعرفوا على بداية الطريق إصلاح للنفس تنصلح به البلاد والعباد. يا ليتهم راجعوا للمعاني الإيمانية حكموها في كل آن وحين ومع كل قول وفعل، في المشاكل الشخصية وفي مشاكل الأمة، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق. كان لابد من الرجوع في ذلك كله لشرع ربنا جل وعلا، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عندما تقترب الأقوال والأفعال من شرع ربك تجد النور تجد اللآلئ والجواهر، وعندما تتباعد لا تجد إلا الظلام، لا تجد إلا الحيرة، لا تجد إلا الاضطراب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا عجب أن تجد اليوم الفضائيات وغير الفضائيات جرائد ومجلات تحرز على أن ترسل بجوهرة وسط الوكام ووسط التراب، وجد أن الشعب إلى تدين إلى حرص على طاعة الله جل وعلا، شعب فيه إيمان ودين، فصار الاستثمار على مثل هذا النحو. حتى القنوات الفضائية بما فيها من رقص وغناء تجد الآن الحرص على التواكب مع هذه الساحة، الساحة التي تعج بإيمان ويقين. قد يرسلون بواحد يتكلم كلمات إيمانية جذبا للمشاهدين، وكذلك تفعل المجلات حتى الخليعة والصحف السيارة تحرص على هذا الاستثمار. أنت بحاجة وأنت صاحب بضاعة غالية أن تضع يدك على طبيعة هذا المنهج، ومنهج إيماني بمثابة البوابة لا عدل له لا مثيل له لا بديل له. الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. مشاكلك تختلف عن مشاكل البشر وهذا واقع، همك يختلف عن هموم الخلق. من كانت الدنيا هما فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتت الدنيا وهي راغمة. أنا أهتم بأمر الأمة وبهموم الشعب الأمة، أهتم بذلك واعتبر ذلك دينا يدان به لله. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان كان لنصرة المظلوم، قرشيا كان أو غير قرشي، قال لو دعيت بي في الإسلام لا أجب، وأنا أنا لا أنسى نفسي، أهتم بنفسي، أسعى في إصلاحها. الأمر إما جنة وإما نار. أنا سأسأل في قبري عن ربي وديني، وماذا أقول في الرجل الذي بعث فيا؟ ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيق. أنا أحرص على علاج حقيقي إلا يستمد من الكتاب والسنة. أكون كمن أضفت للأداء داء، وللمرض مرضا، وللعوج عوجا. أطباء بحاجة لمن يداويهم. هؤلاء الذين يصلحون أحوال البشر ويهتمون بأمر الأمة كما يزعمون، بحاجة لإصلاح، بحاجة لمن يقوم شأنهم، يصلح حالهم، يقيم عوجهم، بحاجة لمن يردهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الإيماني الذي يجب علينا أن نصدر منه وإليه نعود، وإلا فلا غنى إلا بالله. منه الغنى وحده سبحانه، لا بصيرة إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاكل التي تعاني منها البشر إن لم نعيدها لشرع ربنا تزداد تعقيدا على تعقيدها. وإلا فمتى كان البنزين سببا لإطفاء النيران؟ هؤلاء بحاجة لإصلاح قبل أن يقوموا هم بإصلاح غيرهم، قبل أن يقوموا بالمعاناة التي يصورونها للبشر، وأنهم يحملون هموم الأمة. من يحمل همهم وهم لا يصلحون لإصلاح أحوالهم الشخصية؟ فهذا منحل والثاني منحرف، هذا ملحد، هذا اشتراكي والثاني قومي والثالث ديمقراطي. خراب ودمار امتلأت به القلوب، وكل إناء بما فيه ينضح. ولذلك كنا بحاجة لبصيرة، كنا بحاجة لمنهج إيماني إذا ما أردنا أن ننطلق ولتعدم. هذه الجوهرة وهذا المنهج، هاو كيف تحل مشكلتك من قصة هذه كقصة كقصة ابن المبارك مع ميمون، فيها عبارات وعبر حلية بالتأمل وحلية بوقفات. نسأل معظاتها وعبرها، فيها صلاح للنفس وفيها صلاح أيضا للمجتمع على الرغم من بساطتها وعلى الرغم من وجازاتها. ونسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان ميمون مجاب الدعوة، شأنه في ذلك كشأن الكثيرين من صحابة رسول الله وغيرهم. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، ومن قبل كان الأنبياء والمرسلون وسيرهم سننهم دالة على ذلك. وكان أيضا ويس بن عامر القرني مجاب الدعوة رضوان الله عليه، وهو سيد سادات التابعين محمد بن واسع وغيرهم. وهذا بلا شك سلاح، والدعاء هو سلاح المؤمن. وأنت إن كان بينك وبين الله صلة، إن كان بينك وبين الله علاقة، ودعوت ربك وأجابك، انكشفت الكربات، قضاء الحاجات، المصالح التي تشتهيها ستقضى بفضل الله. لو أحسنت المسيرة إلى الله، لو وثقت صلتك بالله، لو تعلقت القلوب بخالق الأرض والسماوات، سنستمطر الرحمات، سنستدفع النقم والهاكم. ولكن ضعفت معاني الإيمان في النفس، ولذلك كنا بحاجة لأن نتعرف على طبيعة الطريق. تعرف حارص عليه الأفاضل أكابر هذه الأمة، وإلا فابن المبارك هو من هو، وكذلك الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة كلهم سأل ملء السمع والبصر لم يكتفي بعلمي هذا بل سأل وبحث وتحرى بل بذل البعض مالا كحالة ابن المبارك سيشتري هذا العرض لكي يتعرف على السر الذي بينه أو على سر الله تبارك وتعالى فيه وليست هي من جملة الأسرار وإلا فهو طريق واضح بين مكشوف أنت إن أخذت بأسباب الإجابة ما تخلفت عنك بإذن الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بل المعاناة في ذلك أيسر وأخف من المعاناة في الارتحال إلى أمريكا وإلى كندا في المشاكل التي تعتصر النفوس آناء الليل وأطراف النهار والكل يصور نفسه رجلا كان أو امرأة كبيرا كان أو صغيرا على أنه صاحب مشكلة لا مثيل لها لم تحصل لا للأولين والآخرين فمشكلته هي المشكلة التي لا بد أن نصغي لها السمع آناء الليل وأطراف النهار هكذا تصور مشاكل على مستوى الفرد والدولة هل من الممكن أن تعالج بدعوة صالحة كيف تستبعد ورب العزة جل وعلا أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة ولو تكلمت بمثل ذلك لأطلقوا عليك الأوصاف والنعود أصاف التشهير والتشوير استخفاف واستهزاء شأنهم كشأن غيرهم ممن حكاهم ربنا تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انطلقوا إلى أهلهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين والعبرة بالخواتيم العبرة بمن يضحك آخرا كانوا يستهزئون ويستخفون بنبي الله نوح قال سبحانه على لساني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أنت في انشغال وهم في غيره أنت تتعجب لحالهم وهم أيضا يتعجبون لحاله وربما وهم يتكلمون بالكلمات الإلحادية ويزعمون أنهم يحملون هم الأمة يطلقون عليك أنك من أصحاب اللغة الخشبية أي اللغة الجامدة أما هم فقد تطوروا وتحضروا وتقدموا واستخدموا لغة طرية ندية هكذا يزعمون وهكذا يشهرون بك أنت اثبت على طاعة الله تبارك لا تغيير ولا تبديل في دين الله وإلا فمشاكل البلاد والعباد تحل بإيمان وبيقين لا مانع أبدا من دراسة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لا مانع أبدا من بذل الجهود والاهتمام ولكن كيف يكون ما مبعثه ما مخرجه ما الذي تبتغيه من ورائه والمفترض والمتصور أن الله هو المرجو من وراء الأقوال والأفعال الكل سيحشر وحده سيموت وحده وسيقف بين يدي الله جل وعلا وحده فالواجب علينا أن نعد للسؤال جوابا أن نخلص رقابنا بين يدي من لا تخفى عليه خافية أنا وأنا أسعى في مصالح الأمة ولكشف همها وغمها أنا أحتسب ذلك عند الله وأنطلق فيه وفق منهج الله لا أحيد عن شرع ربي قيد أمنا أضع الكتاب والسنة نصب عيني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن هذا المنهج الإيماني في حياتي هؤلاء استبعادوا معنى الدعاء الصالح الواحد منهم لا يذكر إسلاما ولا دينا لا يذكر كتابا ولا سنة آراء وأهواء تثار هنا وتخبط هناك وكلهم يزعم نفسه المصلح الكبير وهيات ثم هيهات وإلا فلا صلاح للنفس حتى ينصلح بأمثال هؤلاء المجتمع محتاجين لعودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإحلال المعاني الإيمانية محلها اللائق بها. هذا العبد ميمون عوده ربنا إجابة دعائه، وكان بداية السعي والتشمير قصة يسيرة، عفة عن انتهاك الحرام، شابه فيها نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهي قصة تكررت مع سليمان بن يسار وغيره. دخلت عليه أعرابية تراوده عن نفسه فبكى وترك لها البيت وخرج، كان هذا هو شأنه. ومن قبل كان نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه أوتي شطر الحسن وامرأة العزيز من الجمال بمكان، امرأة صاحبة سيف وسلطان، وعلى الرغم من تهالك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، راودت المرة تلو المرة، وجاءت الفتنة أيضا من النسوة تكالب عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تعظيم لحرمات الله، حرص على طاعة الله، احتساب للأجر عند الله، وخصوصا في مقامات التهديد والوعيد. وإلا فنبي الله يوسف يعلم أنها امرأة العزيز، وأنها قد تدخله سجنا يمكث فيه سنوات، وهذا ما حدث، ولكن سيحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. هذا أهون من أن ينتهك حرمات الله جل وعلا. وكذلك الأمر بالنسبة للعبد ميمون، هذه الجارية زيتونة هي الأخرى ستذيق ألوانا من المرار على مراره إن لم يراودها عن نفسها، ستفضحه كما حدث، فيحتسب الأجر عند الله. منح في صور المحن يرتقي بها العبد درجة بعد أخرى، إن هو احتسب أجره عند الله، إن هو سالك طريق الإيمان، هذا الطريق لا يحتمل التبديل ولا التغيير، لا يحتمل التجريب، ليس هو من جملة المكتشفات، تعرف عليه ستجد طريقا واضحا. هذا العبد كان مجاب الدعوة، والبعض منكم على حداثته وعلى حداثة تدينه ينشد شهرة زائعة من اليوم الأول الذي يضع قدمه فيه في المسجد، وفي طريق الإيمان والدنيا مبهرة، فضائيات وسماوات مفتوحة، وكان المريد أن يقول خذوني، وكان للبعض شأن آخر يحرص على أن يكون تعامله مع الله، أن يستر عمله لا ينكشف، وإلا فالجنة والنار بيد الله. ما الذي يذيب الخلق والعبادة إلا الله؟ الواحد منهم يبتر من نفسه إذا ما انكشف حاله. وإلا فهذا عبد مجاب الدعوة وهو متهم في الوقت ذاته، دعا ربه دعا، ومهموم بأمر هذه الأمة على قدر حاله، يعيش حياة المرارة والمذلة والمهانة، وعلى الرغم من ذلك يدعو للأمة، مهموم بالصلاح العصري، مهموم بهم هذه الأمة، يدعو لها رب عساه ينكرها بعد جهدب، بعد جهدب وقلة زرع، هو مهتم لذلك، مشغول بهذا الأمر. ما السبيل عنده؟ السبيل عنده استيراد لثقافة شرقية أو غربية، استيراد، والبعض يتهم من تكلم بالهوية الإسلامية، يقول بل الهوية الوطنية الفرعونية، خابوا وخازروا، قلوب موحولة فيها من سمات الطين والوحل الذي يعيشون، لن يرتبطوا بالسماء، وإلا فلو ارتبطوا بمعاني الإيمان لكان العلو ولكان السمو، ولكن لم يعرفوا إيمانا ولا دينا، فكان هذا هو شأنهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا العبد على الرغم من حالته مهموم بأمر هذه الأمة، كيف أسعى لصلاحه؟ هو صالح في نفسه، إنسان مجاب الدعوة، سيدعو ربه. وما تخلفت الإجابة، كان المطر للتو وللساعة، أمطرت السماء لساعته، فهل هذا اهتمام؟ هو اهتمام وانشغال يقرب من رضوان الله، ما خرج إلا من نفوس مؤمنة مطيعة لله جل وعلا، ثم هو الحريص على أن يستر أمره، لا ينكشف ستره، لن ينبهر بمعرفة ابن المبارك وسفيان ابن عيينة والفضيل ابن عياض بحالته وأنه صار مجاب الدعوة. هذا يؤذقه، هذا يتعبه، وخصوصا إذا ما انتشر الأمر أكثر وأكثر. لما انتشر واشتهر أمر أويس بن عامر وهو سيد سادات التابعين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عمر الدعاء ما الذي فعله أويس؟ ما كان منه إلا أن غادر هذه البلدة إلى غيرها، إلى مكان لا يعرف فيه. وهكذا فعل ابن المبارك رحمة الله عليه، قال ما الحياة إلا هكذا حيث لا نعرف. لم يبيعوا دينهم بثمن بخس، لم يتاجروا بطاعة ربهم تبارك وتعالى. الإمام أحمد ولا يذكر إلا بهذا الوصف واللقب، يقال عنه الإمام أذل في الله فرفعه ربنا مكانا عليا، هم بترك بغداد. لما اشتهر أمره كانوا يتعاملون مع الله بحاجة لمجاهدة، كلكم سواء كان رجلا أو امرأة بحاجة لمجاهدة لإخلاص الأمر لله للتعامل مع الله جل وعلا. نستمتر الخيرات والبركات، نستدفع النقم بدعوات صالحة بإيمان ويقين، بضاعة سهلة يسيرة بسيطة لا معاناة فيها، لا تحتاج لألغاز ولا لاكتشافات. ومتى اشتهر أمر العبد تخوف على نفسه، يقول ميمون كانت الحياة تطيب لي عندما كان السر بيني وبين ربي. أما وقد انكشف أمره على مثل هذا النحو فتخوف على نفسه، يسأل ربه تبارك وتعالى الرحيم. ثم انظر لحرص ابن المبارك على السؤال وعلى التحري، علماء ملء السمع والبصر لم يبحثوا عن نظرية فرويدية، لم يبحثوا على نظرية إلحادية شيوعية للصلاح وللوصول، لا، هم يبذلون المال ويعرفون أن الطريق إلى الله وأن الأمر كله بيد الله، طب هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر، ما السبيل، ما الذي عمل، ما هي الطاعة التي أوصلته إلى الله؟ لا تحقرن أبدا من المعروف شيئا، ضع الشرع نصب عينيك، وأنت ما تصدق كمسلم إلا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إذا ما كثر الركام والتراب من حولك كن بحاثا عن جوهرة، ولن تتباعد الجوهرة عما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والسنة حفظت، ولله جنود السماوات والأرض، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة، يقيمون حجج الله وبينات على العباد لا أغالي لو قلت. فعل ميمون هذا العبد المستتر في صلاح للنفس وللخلق، فيه اهتمام بأمر النفس واهتمام بأمر العباد، حسبة بسيطة سهلة حلها هذا العبد، بينما غاب الحل، غاب الحل عن المثقفين وعن الأدباء والشعراء وعن الموحدين وعن الثقل وعن الساسة وعن غيرهم ممن يزعمون الاهتمام بالشأن العام كما يقولون. والواحد منهم حري بأن يهتم بنفسه وأن يبدأ طريق الإيمان، أن يحسن المسير إلى الله، أن يستن بسنن الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد